فإن لها النصف، يجب لها نصف الصداق ولا عدة عليها، يجب لها نصف الصداق ولا تلزمها العدة، لقوله تعالى: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فلها نصف المسمى قليلا أو كثيرا. وهنا يقال إنهم قد يتفقون فيما بينهم على صداق ولا يكتب في العقد إلا بعضه، فيتفقون على أنه يدفع لها مثلا 20,000 نقدا ويشتري لها من الذهب مثلا كذا وكذا من الأسورة وكذا من القلائد وكذا من الرشارش وكذا من الخواتيم وكذا من الحلقات وما أشبهها، ويشتري لها من الكسوة من نوع كذا وكذا وساعة بقيمة كذا وكذا وما أشبه ذلك يشترطونها عليه، وعند العقد لا يكتبون إلا جزءا من ذلك يسيرا، وهذا خلاف الأصل. الأصل أنهم يخبرون عند العقد بكل ما اشترطوه عليه، فإذا طلقوا الحالة هذا فيمكن ألا يطلبوا منه ولا يصيبوا إلا ما كتب في العقد، نصف الصداق الذي كتب في العقد، حيث أنهم فرطوا حيث لم يكتبوه. وإن كان هناك بينة عندهم فإنهم يطالبونه بنصف الجميع إذا طلق قبل الدخول، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، إذا اتضح أن بها عيب كجنون أو برص أو جذام ولم يدخل بها وفارقها فلا صداق لها، لا كاملا ولا منصفا. وكذلك إذا طلبت الفراق هي، إذا طلبت الفراق قالت لا أريده أو فيه عيب أو أكرهه، وطلقها هي التي طلبت الطلاق فسقط حقها، فلا تستحق مطالبة بشيء لا ببعض ولا بكل. يقول: ينبغي لمن زوج أطلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، يعني المطلقة عموما لهذه الآية في سورة البقرة: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني أن يمتعها ولو بكسوة ولو بأحذية مثلا ولو بنفقة، أن يعطيها مثلا ما تنفق على نفسها جبرا لنفسها على هذا الفراق. باب عشرة الزوجين. العشرة هي الصحبة، الصحبة التي تكون بين الزوجين، قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ويسمى كل منهما عشيرا للآخر، فيقال هذا عشير هذه المرأة وهذه عشيرته، يعني زوجته وصاحبته، تسمى صاحبة كما في قوله تعالى: وصاحبته وبنيه، فكل منهما صاحب للآخر. ومعلوم أن الزوجين يصطحبان صحبة طويلة إذا توفق بينهما، فقد تصحبه زوجته 60 سنة أو 70 سنة أو نحوها وهي زوجة له، فهي أطول من يصاحبه، ولذلك تسمى شريكة الحياة، يعني أنها تشاركه في حياته في أفراحه وأتراحه، فلأجل ذلك ورد الأمر بتحسين الصحبة وبتحسين العشرة، فقال: وعاشروهن بالمعروف، يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، يلزم الزوجة أن يعاشرها بالمعروف، يلزمها أن تعاشره بالمعروف. العشرة الصحبة الجميلة وكف الأذى وإيصال الخير وبذل الندى وكف الأذى والتخلق بالفضائل والبعد عن الأدناس والرذائل ومساوئ الأخلاق ولين الجانب، والصحبة الطيبة والتغاضي عن الهفوات وعن الأخطاء التي قد تحصل من أحدهما، التغاضي عن الهفوات وترك التشدد في المطالب في الطلبات، وكذلك أيضا أداء الحقوق التي لكل منهما على صاحبه لا ينقله بحقه ولا يتبرم عند طلبه، فإذا طلبها مثلا لفراشه فلا تتمادى ولا تنقله ولا تطيل البعد عنه، وكذلك أيضا إذا طلبت منه حقا لها فلا ينقلها، إذا طلبت نفقة واجبة أو لازمة أو كسوة وهو قادر على ذلك فليس له أن يتأخر ويماطلها. الله تعالى فرض لها حق النفقة في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. يلزمها طاعته في الاستمتاع، حتى قال: إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور، يعني تخبز في التنور إذا دعاها لحاجته، وكذلك تأتيه قالوا فلتأته ولو كانت على ظهر قتب، يعني ولو كانت راكبة على ظهر القتب الذي هو الرحل الذي على البعير، فيلزمها أن تطيعه ولا تمتنع منه، فيباشرها لحاجته ولا تمنعه نفسها. وفي الحديث يأتينا الحديث في ذلك، وكذلك أيضا لا تخرج ولا تسافر إلا بإذنه، لأنه ملك الاستمتاع بها وملك نفسها، فلا تخرج إلا بإذنه إلا إذا كان بينهما شرط في هذه الأزمنة، تشترط مثلا الدراسة أنها تخرج للدراسة، وإذا كانت عاملة تشترط خروجها لعملها لأداء العمل الوظيفي، ولا بد أن يكون هو الذي يوصلها مثلا ويردها أو هناك من يوصلها. فالحاصل أنه لا أن له أن يمنعها من الخروج والسفر إلا بإذنه. أما الخدمة فمن العلماء من يقول لا يلزمها خدمته، ولكن الصحيح أن لها أن عليها أن تخدم وأن تعمل في بيتها ما تعمله الخادمة، هكذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان نساء الصحابة يخدمن أزواجهن، فتصلح الطعام، تخبز وتعجن وتطبخ وتصلح أثاث الدار وتغسل الأواني مثلا وتخرج القمامة من الدار وما أشبهها وتفرش الفرش وتطويها وتغسل الثياب والأواني وتنظفها، شغل البيت وعمله من واجبها على زوجها، ولو كان هناك ولو كان قادرا على أن يشتري خادمة أو يستجلبها. فالحاصل أنها تعمل الأعمال التي تعملها أمثالها. وقد ثبت أن فاطمة رضي الله عنها لما تزوجها علي كانت هي التي تخدم زوجها وتخدم أولادها، حتى أنها طحنت يعني على الرحى حتى مجلت يداها، أي تلفطت يداها من الطحن، وكذلك كانت أيضا تطعم دوابه وتطعمه وتصلح طعامه وتغسل ثيابه ونحو ذلك. طلبت من النبي عليه السلام خادما لما أتاه بعض السبي فاعتذر إليها وأمرهما بأن يقتصر على التسبيح والتكبير والتهليل عند النوم، وقال: هو خير لكم من خادم، وقال: لا أعطيكم خادما، وأهذر أهل الصفة. وكان إذا أتاه خادم باعه وأنفق ثمنه على أهل الصفة، فكل ذلك دليل على أن المرأة تخدم زوجها. كانت أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير رضي الله عنه، فكانت تخدمه، حتى أنها كان له فرس في أرض له خارج البلد، خارج البلد، فكانت تطبخ طعام الفرس من النواء، النواء الذي هو نواء التمر، كانت تكسره ثم تطبخه، ثم إذا نضج حملته على رأسها حتى تصل به إلى الفرس الذي مسافة نصف فرسخ، أي نحو ساعة، مسيرة ساعة أو قريبا منها. هذه خدمتها لزوجها. لا شك أن هذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها وتخدم بيتها. عليه نفقتها وكسوتها، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا من واجبه، وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في خطبته في حجة الوداع أنه قال ولهن علي ولكم عليهن كسوة رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولهن عليكم ألا يدخلن في بيوتكم أحدا تكرهونه، ولا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه. تقدم هذا في حديث جابر الطويل في حجة الوداع. وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، أمر بالصبر على المرأة، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وقال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها عوج وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. فالرجل لا بد أن يلاحظ في امرأته شيئا من النقص أو شيئا من المخالفة أو شيئا من الخلل، فعليه أن يتحمل ويصبر ويستمتع بها ويصبر على العوج الذي يكون فيها. وقوله خيركم خيركم لأهله تمامه، قال وأنا خيركم لأهلي، يعني أنه إذا كان إذا أقام بحق امرأته وأدى ما يلزمه وصحبها صحبة حسنة وألان الكلام لها ودخل عليها بوجه منبسط وتبسم في وجهها و أعطاها ما تطلبه، فإنها تلين له وتحبه وتركن إليه وتوافقه. فلذلك قال خيركم خيركم لأهله. وأما قوله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، فهذا فيه أمر لها بأن تطيع زوجها وأن لا تتمادى، لا تتمادى في العصيان ولا تتبرم في إعطائه حقه، وذلك لأنه ما تزوجها إلا ليعف نفسه، ليس القصد فقط أن تخدمه بل أن تعفه عن أن ينظر إلى غيرها وأن تطيعه متى طلبها ولو كانت على أي حال، إلا أنها لا تمكنه من نفسها إذا كانت حائضا أو نفسا، لا تمكنه من أن يطأها وهي غير ذلك، بل تمكنه من أن يستمتع منها بما دون الفرج إذا كانت عليها هذا العذر، ولكن مع ذلك تنام معه وتجلس معه ويجلس معها. فالحاصل أن عليها أن تطيعه. قوله لعنتها الملائكة، يعني هذا وعيد شديد، لعنتها الملائكة حتى تصبح إذا امتنعت من فراش زوجها. هذا يتعلق بباب العشرة، انتهى من باب العشرة، والذي بعده يتعلق بالقسم بين الزوجات. الفقهاء يجعلون بابا آخر يقولون باب القسم بين الزوجات، ولكن المؤلف أدخله في العشرة. عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. القسم إذا كان له زوجتان فإنه يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، وإذا كسى هذه كسى مثلها الأخرى، وإذا اشترى لهذه فاكهة اشترى للأخرى كذلك، وإذا اشترى لهذه لحما اشترى لهذه لحما، أو قسم اللحم بين سنتين لا يؤثر واحدة على واحدة، فإن ذلك من الجور الذي نهى الله تعالى عنه. وفي قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كذلك في النفقة والكسوة التسوية والعدل في القسم. وقالوا إن القسم هو المبيت ولا يلزم منه الوطأ، يعني لا يلزمه أن يسوي بينهن، إذا جامع هذه جامع هذا شيء قد لا يقدر عليه، وذلك لأن هذا شيء يتعلق بالشهوة، والإنسان قد لا تميل نفسه إلى إحداهن فتميل إلى هذه أكثر. ولذلك ثبت عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب، القلب لا يقدر الإنسان أن يسوي بينهن في المحبة وفي الميول، ولكن القسم الظاهر هو أن يبيت عند هذه الليلة وعند هذه الليلة. نهي عن الميل. ففي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة يشقه مائل. الميل قد يكون في النفقة بأن لا ينفق هذا على هذا، أو يقصر عليه ويقتر عليها، أو في المبيت ألا يبيت عندها، يبيت عند هذه مثلا 10 أيام عند هذه يوما أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا مائل ظاهر. وكذلك في الكسوة، إذا كسى هذه كسوة مثلا 100، كسى هذه كسوة 20، هذا أيضا مائل لا بد أن يسوي بينهما، ولو كانت إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة، ولو كانت هذه قديمة وهذه جديدة، لا بد من التسوية بينهما حتى لا يكون ممن يأتي يوم القيامة يشقه مائل. وعن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. وذلك لأن الجديدة قد يكون لها مائل، قد يكون لنفسه ميل إليها إذا ما دامت جديدة، زوجة جديدة تزوجها وعنده قبلها امرأة، فهذه المرأة الجديدة له ميل إليها لجدتها، فإن كانت بكرا فإنه يعطيها 7 أيام متوالية، يبيت عندها 7 أيام متوالية، ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الأخرى أو الأخريات. هذه 7 لجدتها ولكونها ذكرا، ولأن النفس تميل إلى معاشرتها والميل إليها شيء ظاهر. أما إن كانت ثيبا يعني مطلقة من قبله وتزوجها وهي ثيب، فإنها والحال هذه يكفيها 3 ليال، يبيت عندها 3 ليال، ثم بعد ذلك يقسم. فإن اختارت أن يبيت عندها 7 فإنه يقضي لزوجاته. في حديث أم سلمة لما تزوجها وبات عندها 3 قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبع كل نسائي. يعني لو أنه أقام عندها 7 متوالية فإنه يسبع للمرأة الأخرى. قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وهذا أيضا من العدل، لأنه لا يقدر أن يسافر بنسائه كلهن في كل سفر، لكنه يسافر بإحداهن تخدمه مثلا وتبيت معه وتؤنسه ويؤنسها، فيسافر بواحدة كلما سافر إلى غزوة أو إلى عمرة أو نحوها. تقول عائشة: كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، جمعهن وعمل القرعة. معروف أن القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات، هكذا ذكر العلماء، فجعل القرعة طريقا شرعيا لاستخراج المجهولات. فإذا لا يصير إذا خرج سهم واحدة يعني أصابتها القرعة، فلا ظلم عليها ولا ظلم منها ولا ظلم على البواقي، لأن هذا سهمها ونصيبها وحظها حيث قرعت وخرج سهمها، وليس فيه تعمد إضرارا بالبواقي، ولذلك كلهن يرضين. والغالب أن هذا يحدث فجأة ثم تتغير الحال، بحيث أنه يندم أو تندم، يقع الندم سريعا. فلأجل ذلك يقال لا تستعجل إذا طلبتك الطلاق، تمهل إلى أن تتغير الحال. ويقال لها أيضا لا تطلبي الطلاق لأدنى مخالفة أو لأدنى كلمة تسمعينها، اصبري وتحملي وتصبري. نبدأ بعد ذلك في كتاب الطلاق. معروف أن الطلاق هو فراق الزوجة سواء منه أو منها، وذكروا أنه تتعلق به الأحكام الخمسة. فقال في زاد المستقنع: يباح للحاجة ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة. تتعلق به الأحكام الخمسة. فيباح للحاجة إذا تضررت المرأة بحيث أنها تكاد أن تفتدي نفسها، وعرف زوجها أنها متضررة، فإنه مباح، مباح أن يطلقها، يعني إذا كان محتاجا للطلاق، وإن كانت يمكن أن تكون السفرة باقية. يباح للحاجة لحاجته إلى الطلاق ولو لم يكن هناك ضرر، ويكره لعدمها. إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها ناقص، فطلاقها والحال هذه مكروه، يكره الطلاق لعدم الحاجة. ويستحب للضرر، يتضررت الزوجة وبقيت حالة يخشى أنها تفتدي نفسها، استحب له أن يطلقها حتى تتخلص من الضرر ومن المشقة. ويجب للإيلاء كما يأتينا في باب الإيلاء، أنه إذا آلى منها ثم انتهت المدة فإنه يجب عليه أن يطلق أو يكفر، ويحرم للبدعة، يحرم عليه أن يطلقها زمن البدعة. وسيأتينا أمثلة لها. ولا شك أنه يحصل به ضرر، ولذلك ورد في الحديث: أبغض الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني أنه حلال ولكنه يبغضه الله، وذلك لما فيه من التفريق بين الأولاد ومن التفريق بين الزوجين اللذين يجب أن تحسن العشرة بينهما. ويكره أن يكون الإنسان مذواقا مطلقا، أنه يتزوج هذه كأنه يذوقها ثم يطلقها، ولكن لا مانع من ذلك إذا كان ذا قدرة، كان ذا قدرة مثلا ورغبته ورغب وسمحت له بطلاقها. ذكر عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه تزوج عددا كثيرا من النساء، وكان يجمع عنده أربع ثم يطلق واحدة ثم يتزوج بدلها، حتى طلق أكثر من عشر أو نحو. الأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذه السورة تسمى سورة الطلاق، لأن الله ذكر في أكثرها الطلاق في قوله في أولها، ثم ذكر العدة، ثم ذكر الإسكان: أسكنوهن المطلقات من حيث سكنتم، ثم قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إلى آخرها. وذكر الطلاق أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، وفي قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الطلاق مرتان، فإن طلقها فلا تحل له، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن في موضعين. ذكر الطلاق في عدة آيات، ولهذا قال غيرها من نصوص الكتاب والسنة. فقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق العدة بقوله أن تطلقها طاهرا أو حاملا أو تطلقها في طهر لم يجامعها فيه، إذا أراد الطلاق العدة فلا يطلقها وهي حائض ولا يطلقها في طهر قد جامعها فيه قبل أن يتبين حملها، فإن هذا طلاق بدعة. ولعل الحكمة في ذلك التقليل من الطلاق، فإنه مثلا إذا أراد أن يطلق امرأته ثم جامعها قيل له لا تطلقها في هذا الطهر الذي قد جامعتها فيه، اصبر حتى تحيض ثم تطهر. فإذا جاءتها الحيضة وصبر وطهرت من الحيضة قيل له طلقها، فقال نفسي تتعلق بها فيدفع حتى يطأها، فإذا وطئها قيل له الآن لا يجوز لك طلاقها في هذا الطهر الذي قد وطئتها فيه، فاصبر حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر. فإذا صبر ثم جاءتها الحيضة الثالثة قيل له لا تطلق في الحيضة، فإذا طهرت فقد تدفع نفسه أيضا إلى أن يطأها لأنه صبر على هذه المدة، فيكون ذلك سببا في تقليل الطلاق أنها لا تطلق وهي حائض ولا تطلق في طهر الذي قد وطئها فيه قبل أن يتبين حملها. في حديث عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فقوله مره فليراجعها استدلوا به على أن الطلاق في الحيض يقع، وذلك لأن المراجعة لا تكون إلا من طلاق صحيح. وقع ذلك ورد ذلك أيضا في رواية صريحة، قال ابن عمر قال نافع وحسبت عليه تطليقا، يعني حسبت تلك الطلقة التي طلقها وهي حائض تطليقا. أمره بأن يراجعها في حيضها الذي أوقع الطلاق فيه حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر من الثانية، فحينئذ يطلق بعد الثانية. بين الحيضتين ماذا يفعل؟ يجامعها. لا بد أن يكون تكون المراجعة بالوطن، كأنه قال يراجعها ويجامعها بعد الطلقة بعد الحيضة التي طلقها وهي فيها، فلا بد أن يجامعها بين الحيضتين ثم يصبر عنها في الحيضة بعد الحيضة الثانية ويطلقها، فهو طلقها وهي حائض. فقيل له راجعها في هذه الحيضة، ارجعها إلى عصمتك حتى تطهر من هذه الحيضة، فإذا طهرت فإن المراجعة يكون من تمامها الوطأ، عليك أن تطأها وتستمتع بها بين الحيضتين. فإما أن تحبل من هذه الوطأ، وإما أن لا تحبل وتحيض الحيضة الثانية. فإذا حاضت الحيضة الثانية فإنك تمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت طلقها قبل أن تمسها. هكذا قال. فأخذوا من هذا أن الطلاق لا يجوز في حالة الحيض ولكنه يقع، ولا يجوز في طهر قد جامعها فيه ولكنه أيضا يقع، على القول الصحيح من أقوال العلماء. ذهب شيخ الإسلام ابن القيم ويفتي بذلك شيخ الشيخ بن باز إلى أن الطلاق في الحيض لا يحسب، وكذلك الطلاق في طهر وطئها فيه لا يحسب، ولكن الأئمة الأربعة وأتباعهم غالبا يرون أنه يحسب ولو كان بدعة. والأدلة على ذلك مذكورة في كتب الفقهاء. فطلاق السنة أن يطلقها بعدما يتبين حملها، أو يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي آيسة إذا كانت قد بلغت سن الإياس بحيث أنها لا تحمل، فمثل هذه تطلق في كل حين، وذلك لأنه لا يأتيها حيض ولا يأتيها حمل. فلو قلنا لا تطلقها قال إلى متى، لأنها انقطع الحيض وانقطع الحمل عنها، متى أطلقها؟ فيطلقها متى شاء، لا سنة لها ولا بدعة الآيسة من الحيض. دليل على أنه لا يحل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثاله وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. يعني ذكروا أن للطلاق صريح وكناية، فصريحه هو اللفظ الظاهر الذي لا يحتمل غيره، فإذا قال هي طالق فإنها تطلق، ولو ادعى أنه ما يريد الطلاق يقول أنت تلفظت بلفظة صريحة في الجراق كلمة الطلاق، إذا قال أنت طالق أو أنت مطلقة أو قد طلقتك أو هي مطلقة مني أو طلقتها أو نحو ذلك، فهذا اللفظ صريح لا يحتمل الخطأ. قد يقول إنني نويت طلاقها من العقال، إذا كانت مثلا مقيدة أو مربوطة فقال أنت طالق يعني من هذا الخيط أو من هذا الحبل أو من هذا الوثاق، نقول إن هذا نادر، والنادر لا حكم له. صحيح أنه يطلق يقال مثلا هذه الناقة طالق يعني مطلقة ليس مربوطة ولا موثقة ولا مقيدة ولا معقولة، الناقة طالق، لكن لحق المرأة لا يقال لها طالق إلا إذا كانت منسوخة من زوجها، فهذا اللفظ صريح. ولو ادعى الخطأ بين، لو قال مثلا إني أردت أن أقول أنت طاهر فأخطأ لساني وقلت أنت طالق، الأصل أنه لا يقبل، لكن إذا كان لم يسألنا بينه وبين أن أربه فهو على ما نوى. من الألفاظ الصريحة أيضا لفظ التسريح، قال الله تعالى أو سرحوهن بالمعروف، فإذا قال أنت مسرحة سرحتك اسرحي سرحت امرأتي، فهذا أيضا طلاق، وذلك لأنه مستعمل في القرآن فلا يقبل إذا قال إني ما قصدت الطلاق. لكن إن كان هناك قرينة، لو قال سرحتها بالدواب يعني ترعى الأغنام مثلا، أو هي مسرحة مع الدواب أو الأغنام، وكان هناك قرينة تدل على قصده فيمكن أن يقبل قوله. فأما إذا لم يكن هناك قرينة فإنه يقع الطلاق، هي مسرحة أو سرحتها أو قد سرحتك أو ما أشبه ذلك. كذلك لفظ الفراق مستعمل في القرآن كما في هذه السورة في قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فلفظ الفراق أيضا صريح، فإذا قال فارقتها أو هذا فراق بيني وبينها، أو قد فرقتم بيني وبينها، أو فارقيني، أو نحو ذلك، وعرف أن قصده الطلاق، فإن هذا صريح أيضا يقع به الطلاق وما تصرف منه. هذه الألفاظ الطلاق والفراق والتسريح من الألفاظ الصريحة. أما الكناية فإنها ألفاظ يعني تستعمل على أنه يريد بها شيء قد يكون طلاقا وقد لا يكون طلاقا. فإذا قال مثلا اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي لستني بامرأة خليت سبيلك، أو مثلا حبلك على غاربك، أو اطلبي غيري اطلبي رزقك، انتهى ما بيننا، انتهى حظك ونصيبك مني، أو ما أشبه ذلك. هذه الكلمات يظهر منها أنه لا يريدها طلاقا، ولكن قد يكون في بعضها شيء مما يدل على أنه لم يكن قاصدا الطلاق بل الزجر والتأديب ونحوه. إذا قال مثلا اذهبي، فقد يقول ما قصدت الذهاب مطلقا، أردت أنها تذهب إلى أهلها ذهابا مؤقتا يدين. أما إذا كانت نيته الطلاق فإن العمل على ما في قلبه. فإذا قال ما قصدت إلا الذهاب مؤقتا فهو مصدق، أو قال مثلا ذوقي تجرعي، فمثل هذه الكلمات تستعمل أيضا في التأديب، يعني كان يقول مثلا ذوقي الآلام، أو تجرعي الغصص، أو ما أشبه ذلك. أما إذا قال اخرجي اذهبي، فمثل الخروج ليس خروجا دائما مطلقا، قد يقول اخرجي خروجا مؤقتا، فلا يحصل بذلك الطلاق، يكون على نيته. فالحاصل أن هناك كلام صريح وهناك كلام غير صريح، مثل اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي ولستني بامرأة وحبلك على غاربك وانتهى ما بيننا وما أشبه ذلك. يقول ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. المنجز هو الحال، يقول هي طالق أو طلقتها فتطلق من الآن، يقع بها الطلاق في الحال، هذا طلاق منجز. والمعلق هو الذي يعلق على شرط المستقبل. ولم يذكر المؤلف شيئا من الشروط، وقد أطال العلماء في ذكر الشروط التي يعلق عليها، وذكروا أمثلة كثيرة، حتى أنهم ذكروا أشياء كالمستحيل، تعليقه على فعل المستحيل أو على ترك المستحيل أو ما أشبه ذلك. فتارة يعلقه على زمان، كان يقول أنت طالق إذا جاء رمضان، يستمتع بها حتى يأتي رمضان، فإذا دخل رمضان وقع بها الطلاق، سواء طلقة أو طلقتين أو ثلاثا حسب ما جاء ما طلق. هذا طلاق معلق على زمان. كذلك إذا قال إذا قدم أخوك من البلاد فأنت طالق، فمثل هذا أيضا طلاق معلق، قد يقدم أخوها بعد يوم وقد لا يقدم إلا بعد سنة أو سنوات، فلا يقع الطلاق حتى يأتي الشرط ويتحقق، لأنه شرط على أمر المستقبل. كذلك إذا علقه على فعل من غير صنع الآدمي، كأن يقول مثلا إذا شفيت من المرض فأنت طالق، أو إذا شفي ولدك فأنت طالق، قد يشفى وقد لا يشفى، قد يشفى بعد يوم وقد لا يشفى إلا بعد سنة فإذا حصل الشرط وقع الطلاق لأنه معلق على أمر مستقبل. كذلك أيضا قد يعلقه على أمر قد تملكه قد لا تملكه، فأن يقول مثلا إن ولدت أنثى فأنت طالق، إن ولدت توأمين فأنت طالق، متى حملت ووضعت فهي طالق. لا يقع الطلاق حتى يتحقق الشرط، حتى تلد مثلا أنثى مثلا توأمين، أو حتى تحمل وتضع، أو متى علقت بحمل فهي طالق، لا تطلق حتى يتحقق أنها علقت بالحمل فيقع الطلاق في ذلك الحين. كذلك أيضا لو علقه على الحيض، إذا حضت فأنت طالق، أو على إذا طهرت فأنت طالق، أو على الطهر من النفاس، إذا طهرت من النفاس فأنت طالق، هذه أيضا أفعال مستقبلة. تعليقه على مثل هذه الأشياء يقع بها الطلاق. هنا أيضا تعليق على أفعال قد تكون منكرة وتسمى شروطا، وقد تكون غير ممكنة، وهذه تسمى شروط مستقبلة، وهي التي تقع كثيرا في هذه الأزمنة، ويمثل بها كثير من الفقهاء وأكثرهم يعتمدونها. وشيخ الإسلام ويتبع شيخنا الشيخ بن باز وبعض المشايخ لا يوقعون الطلاق بها، الأمور التي يقصد بها الحظ أو المنع لا يوقعون الطلاق بها، ويجعلون فيها كفارة يمين، ويجعلونها كأنها حلف، لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحظ أو المنع. وهذا أكثر ما نبتلى به في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة، أن الذين يعلقون الطلاق على أمور يقصدون منها الزجر عنها أو الحث عليها ولا تقع، يقعون في حرج ويأتون يستفتون. فنتساهل معهم ونجعلها كفارة يمين، سواء كانت فعلا أو تركا. يأتينا أحدهم ويقول إن امرأتي عند أهلها، وإني كلمتها عند الباب وقلت إن لم تخرجي معي فأنت طالق، ولا أريد إلا أنها تخاف من الطلاق فتخرج، ولكنها لم تخرج وبقيت عند أهلها، أنا ما قصدت الطلاق، إنما قصدت حثها على أنها تخاف منه وتخرج. فنجعل هذا بمنزلة اليمين، ما دام أنه كأنه يحلف، يقول والله لتخرجن أو نحو ذلك. كذلك إذا قال لها مثلا إن خرجت من البيت في هذا اليوم فأنت طالق، ما يريد بذلك إلا منعها من الخروج وحثها على أن تبقى ولا تخرج حتى يأذن لها مثلا، أو قال مثلا إن لم تصلحي هذا الطعام في هذه الليلة فأنت طالق، ولكنها ما أصلحته، ما أراد الطلاق، إنما أراد حثها على الإصلاح، وإلا فهي زوجته ويريدها وتريده، ولكن تثاقلت مثلا وكرهت أن تفعل هذا أو تصلح هذا الطعام أو نحو ذلك، علق هذا الطلاق على هذا الفعل وهو لم يقصده، فنجعل فيها كفارة يمين لأنه لم يقصد الطلاق. وهكذا سائر الأفعال، إذا قال مثلا إن لم تركبي معي فأنت طالق، إن ركبت مع فلان فأنت طالق، إن ذهبت مع أخيك فأنت طالق، إن لم تغسلي هذا الثوب فأنت طالق، إن لم تصلحي هذه القهوة فأنت طالق، إن أخرج فتحت لفلان فأنت طالق، إن أدخلت فلانة فأنت طالق، إن دخلت على آل فلان فأنت طالق، أمثال ذلك كثير. ماذا يقصد؟ يقصد بذلك زجرها ونهيها عن أن تفعل هذه الأفعال، أو حثها على أن تفعل هذه الأفعال، يجعلون ذلك بمنزلة اليمين. أما أكثر الفقهاء في كتبهم فإنهم جعلوها طلاقا معلقا على شرط، فقالوا إنه يقع، حتى أمثلوا في زاد المستقنع بالأشياء المستحيلة وغيرها، فقالوا لها لو قال لها أنت طالق أمطرتي أو صائتي السماء أو قالت حجر ذهبا لم تطلق، لأن هذا شيء مستحيل. يعني في زمانهم ما كان يمكن الطيران، ولكن لو قاله في هذا الزمان أنت طالق أمطرتي وأراد بذلك أن ركبت الطائرة فإن هذا ممكن، ولكن إذا كان يقصد بذلك زجرها على أن تسافر في هذه الطائرة فإننا نعدها أيضا يمينا. وأما إذا قال انقلبت الحجر ذهبا فإن هذا مستحيل، وتطلق في عكسه فورا. في عكسه مثلا لو قال أنت طالق إن لم تصعد السماء، أنت طالق إن لم تقلب هذا الحجر ذهبا، تطلق، لأن هذا متحقق أنها لا تفعله، هكذا قالوا. فالحاصل أن هذا ونحوه من الشروط التي يذكرونها ويعلقون بها الطلاق. لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة في أن تعليق الطلاق بالشروط التي يقصد منها الزجر ويقصد منها المنع أنها يمين مكفرة، وذلك لأنه ما قصد بذلك إلا حثها على هذا الفعل أو زجرها عن هذا الفعل فهو بمنزلة اليمين، فإذا كفر كفارة يمين انحلت يمينه ولم يقع الطلاق، خلافا للجمهور أعداؤه الذين ناصبوه العداء في ذلك الوقت، يعني أعداء شيخ الإسلام لما أنهم قرأوا رسائله طلعوا بها ووافقه كثير منهم على هذا القول، ووافقه أيضا كثير من المشايخ في هذه الأزمنة، يعني صاروا يفتون بهذا القول من باب التسهيل على الناس ومن باب المجارات حتى لا يحصل هذا الفراق، لأننا نعرف أن الزوج له قصد ويريد امرأته وأن الفراق شديد عليهما، فإذا جعلناها بمنزلة اليمين وكفر عن يمينه ورجعت إليه وتعهد بعد ذلك ألا يتعهد يعتاد مثل هذا حصل الاجتماع الدائم بينهما. ونكتفي بهذا ونواصل غدا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد. ابتدأنا في الطلاق وهو من المسائل التي فيه غالبا فيها خلاف، وذلك في الكلمات التي يقع بها الطلاق وكم يقع بها ووقت إيقاعه وعدد كلماته وما أشبه ذلك، وقد تكلم عليه العلماء وأطالوا. فلابن القيم رحمه الله كلام طويل في إغاثة اللحان، ويختار فيها له اختياراته من عدم الطلاق في الحيض، عدم وقوعه، وكذلك طلاق الثلاث أنها لا تقع إلا واحدة، وخالفه غيره في ذلك وأطالوا. كذلك أيضا له كلام في إعلام الموقعين وفي غيره من الكتب، ولابن تيمية في إبطال التحليل كلام أيضا طويل. وعلى كل حال المسائل الخلافية الأولى أن يتوقف فيها المبتدئ حتى يترجح له بالدليل القوي ما هو المعمول به وما يجب أن يقول به في تلك المسائل لقوة الخلاف، وليس كل أحد سمع قولا يقول به.